بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله تبارك وتعالى في بداءة درسنا هذا في هذه الليلة المباركة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المولود 23 و200 والمتوفى 111 و300 رحمه الله تعالى. ونبدأ مع القارئ الفاضل في مقدمة المؤلف فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الكريم اللطيف الخبير ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ. تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين. صفات المحدودين يعني تحتاج إلى وقفة، لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل هل نصف ربنا؟ قال نعم. قال السائل بحد؟ قال نعم. فلا بد، والمراد بالحد هنا الكيف، فالكيف ثابت، لكن المنفي علمنا بالكيف. فإذا أريد بالحد علم الكيف، فالله سبحانه وتعالى حجب عنا علم الكيف، ولكن الكيف ثابت، بمعنى أن صفة الرب تبارك وتعالى متميزة عن صفة المخلوق، يعني فيه تعين يعين الخالق من المخلوق. إذا أريد بالحد هذا فنعم، نحن نصف ربنا عز وجل بصفة يختص بها لا يشركه فيها مخلوق، كما أنه جل وعلا لا يشرك مخلوقا في شيء من صفات المخلوق. فإذا أريد بالحد هو ما يختص به الإله دون غيره فنعم، وهذا مراد الإمام أحمد. نصف ربنا؟ قال نعم. قالوا بحد؟ قال نعم، يعني الكيف، يعني وإن كان نصفه، لكن هذا الحد هو الفاصل بين الخالق والمخلوق. فإذا قلنا بلا حد قد يتوهم مثلا أنه لا حد بين الخالق والمخلوق، وهذا ما يقول به، ما يريده الإمام ابن خزيمة ولا يريده أحد من علماء المسلمين. نعم، بل هناك فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق مباين للمخلوق، هذا هو الحد، لا بمعنى أن المخلوق يحيط بالخالق، لا، جل وعلا، جل الخالق وعلا تبارك، جل الله عز وجل عن أن يحيط به مخلوق، بل الله عز وجل هو المحيط، هو المحيط بالزمان والمكان، هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان في قوله هو الأول والآخر، وأحاط بالمكان في قوله الظاهر والباطن ولم يحط به شيء، لم يحط به زمان ولم يحط به مكان ولم يحط به شيء، وهو بكل شيء عليم. فعلمه بكل مكان سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، فهذا هو الحد، البينونة. نعم، فهنا يحتاج إلى هنا. نعم، وتنزه عن مقالة المعطلين سبحانه وتعالى. نعم، على رب، وتنزه عن مقالة المعطلين، تقدس عن شبه المخلوقين. نعم، المراد بالشبه هنا المثل، أيضا لا يراد بالشبه القدر المشترك الذي لا وجود له إلا في الذهن، فالقدر المشترك يقع في المعنى العام ويقع في المسمى في اللفظ، لكن لا يقع في الخصائص، والمراد بالشبه هنا المثل، لأن المثل هو تعريف المثلي، قالوا هو الذي يجوز المتماثلان، هو الذي يجوز على أحدهما أو يجوز لأحدهما ما يجوز للآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. بهذا التعريف لا يوجد في الوجود موجودين متماثلين، فالأجسام غير متماثلة، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك ماذا يصير؟ يعطل. من ألغى الفارق ماذا يكون؟ يمثل، يكون ممثلا. أي نعم. فإذا أنت لم تعطل ولم تمثل، معنى هذا أنك أثبتت أن الأجسام غير متماثلة، وأنه ما من شيئين في الوجود متماثلان. نعم، هذه قاعدة، وهذا الموطن، وإن كان كلام، لكن من انتبه له زالت عنه شبهات كثيرة جدا. أنت وأخوك بينكما قدر مشترك، لكن غير متماثلين، ما من شيئين في الوجود أبدا على الإطلاق إلا وهما غير متماثلين، بينهما قدر مشترك صحيح، وبينهما قدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل الوجود، من ألغى الفارق مثل، جعل الوجود واحدا. نعم. فهو يقصد بشبه المخلوقين يعني مثل المخلوقين، لأنه فيه قدر مشترك في الوجود، هذا موجود وهذا موجود، لكن ليس الموجود مثل الموجود. إذا كان فرق بين مخلوق ومخلوق في الوجود، فلا أن يكون الفرق بين وجود الخالق والمخلوق من باب أولى. إذا قلنا البعوض والعرش كل منهما مشترك في الوجود، البعوض والفيل كل منهما مشترك في الوجود، بينهما قدر مشترك في مسمى الوجود وفي معنى الوجود، لكن بينهما قدر فارق عظيم جدا. أي نعم. فمن ألغى القدر الفارق مثل، ومن ألغى القدر المشترك عطل. نعم. وتنزه عن مقالة المعطلين، نعم سبحانه وتعالى، وتنزه عن مقالة المعطلين وعن مقالة الممثلين. لكن الممثل يعني توجهت الأمة عليه بالرد، أمره أوضح من المعطل، ولهذا يعني دائما ما يجي النص عليه، وإلا الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لكن لأن المعطل أكثر بلية وأكثر وجود يعني يذكر. نعم. على ربنا فكان فوق سبع سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى. نعم، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استوى على العرش من غير احتياج، ما نقول من غير جلوس أو من غير قعود، لا، بل نقول من غير احتياج، لأن إذا كان الجلوس مثلا يتضمن الاحتياج فلا فرق بين الجلوس وبين الاستواء، لكن ننفي الاحتياج، استوى من غير احتياج، استواء يليق بغناه سبحانه وتعالى. نعم. أما استواء المخلوق على المخلوق باحتياج، وهذه من خصائص المخلوق، فلا بد أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق حتى تسلم من التعطيل والتمثيل معا. استواء يليق بجلاله، يليق بغناه. نعم نعم، سبحانه وتعالى استوى على، ثم على عرش استوى. نعم. يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في لجج البحار ولا في الهواء. سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، يعني كل الكلام الذي بعده إلى ولا في الهواء كله يعني بسط لمعنى العلم، سعة العلم. يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، يعني وش اللي أخفى من السر؟ ما تحدث به النفس، ما تحدث به النفس، ما تنطوي عليه النفس، ربما الشخص نفسه تنطوي على أشياء لا يعلمها هو، ف فهو أعلم بخلقه من المخلوق بنفسه، أعلم بك منك بنفسك سبحانه وتعالى. قد يأتي مشعوذ ويقول أنا أعرف اللي بنفسك، أنا أعلم بنفسك منك، قل له كذبت، هذا هو الله. أي نعم، لا ليس أحد أعلم منك بنفسك إلا الله، فهذا أخفى من السر. ربما السر يكون في نفسك أو يكون بينك وبين شخص، لكن هذا أخفى من السر، ما تنطوي عليه النفس. أي نعم، وربما صاحبها لا يعلمه. نعم. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه. الكلام، يسمع الكلام والنجوى، نجوى من قريب والنداء، والكلام من بعيد، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا تعجزه نفس عاصية، ولا في لجج البحار ولا في الهواء، سبحانه وتعالى. نعم. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه. نعم، أنزل القرآن بعلمه سبحانه وتعالى، أنزل القرآن بعلمه، القرآن منه بدأ وإليه يعود، القرآن منزل من الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. أنزل القرآن بعلمه في اللوح المحفوظ، وأنزل القرآن بعلمه جملة في بيت العزة، وأنزل القرآن مفرقا يسمعه جبرائيل ويمضي به جبرائيل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة. يعني كل هذا أو كل هذه التنزلات، نعم، لا تنافي بينها، فهو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت. نعم. وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده. نعم، ثم وأنشأ كونه. خلق الإنسان من تراب بيده سبحانه وتعالى، تكريم للإنسان أنه باشر خلقه بيده، وأما غيره، غير الإنسان، فخلقه بقوله كن. نعم. ثم كونه بكلمته. نعم. واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته، ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه، فقربه نجيا وكلمه تكليما. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وكليم الله، يعني جميع ما ثبت للأنبياء هو ثابت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء، وكلمه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلمه ليلة الإسراء والمعراج، كلمه كما كلم موسى. نعم. وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعة الفلك على عينه. نعم. وخبرنا أنه وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه، وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. نعم. أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكر مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا، وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته، راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذخره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنزل على نبيه الفرقان، علم القرآن فتمت نعماء ربنا جل وعلا وعظمت آلاؤه على المطيعين له. فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته، فجعله خاتم النبيين وخير خلقه وخير خلق رب العالمين. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ، فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة، وأنقذ به أمته من الردى والضلالة. قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تنزيله، حتى قبضه الله إلى كرامته ومنزلة أهل ولايته، الذين رضي أعمالهم حميدا رضيا سعيدا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته، فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا، أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها، وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته، وجعل في أعلى عليين درجته، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أما بعد، فقد أتى علينا برهة من الدهر، وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية. يعني هو يقصد بالكلام يعني الكلام الذي ليس هو القرآن والسنة وما يستنبط من ذلك من فقه. أي نعم. فنعم. وكان نعم التي قد كفر بها كثير من منتحر الإسلام. الأقدار الماضية، يعني وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه، رحمه الله يقول كان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي الفقه في الدين التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية. الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحل الإسلام، التي نعم قد كفر بها كثير من منتحل الإسلام، وهذه البلية. أي نعم، أنهم ينتحلون الإسلام ولكن كفروا بالأقدار الماضية، إما كفروا بعلم الله عز وجل، بالعلم بكل شيء يعني علمه القديم، قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، نسأل الله العفو والعافية، لا يعلم ما العبد يفعل. أي نعم. أو يكفرون بأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فهو يقول نشتغل في كتب الفقه، تصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في هذا الموضوع. وهذا الموضوع يعني لأنه كفر به كثير من منتحل الإسلام وكذا إلى آخره، كأنه سيجعل هذا هو السبب في الاشتغال، لأنه يعني تدعو إليه الحاجة، حاجة حتى من ينتمي إلى الإسلام، فكيف نعم من لا ينتمي إلى الإسلام. نعم. وفي صفات الله عز وجل التي نفاها ولم يؤمن بها المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه. وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء التي نفاها المعطلون. هنا وفي صفات الله عز وجل التي نفاها، ما يعود الضمير إلا على المعطلين، يعني ما يعود الضمير على الله، التي نفاها المعطلون ولم يؤمنوا بها. نعم. نعم. قال وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا، ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا، كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم، وغنية عن الإكثار في ذلك.

إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا. نعم، هذه النصوص فيها إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب، وكذلك سيأتي بنصوص من السنة من خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات النفس لله. هذا يستفاد منه أن لله عز وجل نفسا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنفسه ليست مثل الأنفس الباقية، ولكن له نفس، كما أثبت جل وعلا ذلك بهذه الآيات الكريمة، ونسمع إثباتها أيضا من السنة المطهرة. فنعم، على بركة الله. اقرأ. صلى الله عليه. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم، وهذا من الميزة لهذا الكتاب، أنه يعني يورد من خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسند، فهذا يعتبر من كتب السنة في الاعتقاد المسندة، من كتب السنة في الاعتقاد المسندة. كتب السنة يعني مثل سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، كلها كتب السنة، كلها في السنة. صحيح البخاري، صحيح مسلم، كله في السنة، باعتبار أن السنة مقابل القرآن، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل القرآن، والسنة تطلق ويراد بها مقابل البدعة، والسنة تطلق ويراد بها مقابل الفرق. فالمراد هنا من إطلاقنا السنة ما يقابل القرآن، فهذا من دواوين السنة المسندة في الاعتقاد، وهذا أمر. ثم سنده رحمه الله تجدونه يعني من أصحاب الأسانيد العالية. كم واحد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، خمسة. فإذا هذا سند عالي جدا. أي نعم، هذا سند عالي لا يعلوه إلا ثلاثيات البخاري، يعني من أصحاب المدونات المصنفات، من أصحاب دواوين السنة. نعم، يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني. ما أعظمها ميزة! تريد أن تكون مع الله، اذكر الله. أي نعم، أنا مع عبدي، وهذا حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله. والغريب أنه بعض يعني من سبحان الله أصيب بلوثة يعني بلوثة التأويل، الله يقول قالت نملة، ويقول ما قالت نملة، هذا مجاز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله، يقول هذا ليس هذا يعني هو القرآن، أو ولكن عبر به الرسول، أو يفرق بين القدسي وبين النبوي أو إلى آخره. ما دام قال الرسول قال الله، فهو قول الله، فهو قول الله عز وجل، والقول لا يكون إلا بحرف وصوت، فهو حديث قدسي يفترق عن القرآن، عن كلام الله عز وجل بالقرآن، لأن القرآن يتلى بالمحاريب كما ذكر الإمام ابن خزيمة هنا. أي نعم، يعني تميز بسطره بين الدفتين. الآن لو يكتب مصحف ويضاف إليه غيره لستنكر هذا، لأنه تميز، أصبح متميزا، فبعد أن تميز كتب الناس العلم، قبل أن يتميز كان يكره أن يكتب شيء غير القرآن. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وانتهى الوحي أو تم الوحي، الوحي الإلهي، لم تكره الكتابة فكتبت السنة، لأنه أصبح لا خطر من التباسها بالقرآن، أصبح القرآن متميزا بما هو بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء يتعبد بتلاوته ومعجز بلفظه. ونعم كذلك الحديث القدسي، قول الله ليس مثل قول غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله، وصدق رسول الله وصدق الله، أنا مع عبدي حين يذكرني، أنا مع عبدي حين يذكرني، ما أعظمها من غنيمة. إذا أردت أن تكون مع الله وأن يكون الله سبحانه وتعالى معك فأحسن الظن به واذكره في نفسك، واذكره في كل حال. أنا مع عبدي، وهذه معية غنيمة أن يحصل عليها العبد بذكر الله عز وجل. يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الشاهد من الحديث قوله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فالله له نفس، وذكر عبده أن له نفس، لكن ليست النفس مثل النفس، ولكل منهما نفس حقيقة لا مجاز. ما نقول للنفس للعبد مجاز ولله حقيقة أو العكس، لا، بل لله نفس وللعبد نفس، وليست النفس مثل النفس، وهي حقيقة بإضافتها المتميزة بالإضافة أو المختصة بالإضافة إلى من أضيفت إليه. نعم هذا، نعم السند اللي بعده مثله بس الفائدة فيه السند. نعم قوله في ملأ خير منهم، في ملأ خير منه، وإن ذكرني في ملأ، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، خير من ملأ العبد، يعني خير من ملأ العبد، هم الملأ الأعلى الذين ذكرهم الله في سورة نون، في سورة صاد. اي نعم فيما يختصم ايضا في الحديث فيما يختصم الملأ الأعلى، اي نعم الذين في السماء، نعم الذين في السماء. وهنا العبد يذكره في ملأ، يعني الذين هم في الأرض، لأن العبد في الأرض قد يكون من هؤلاء الملأ الحفظة وقد يكون كذا وكذا، لكن الملأ الأعلى الذين في السماء هم خير. اي نعم صلى الله عليه. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند، خل نحسب السند الأول، كم عبد الله ابن نمير الأعمش بهذا السند، أظن مثله، نعم. اي نعم مثله خمسة، نعم صلى الله عليه. قال قال الله عبدي عند ظني به، ظنه بي، عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. هي الشاهد هنا أنه أثبت لعبده نفسا، وأثبت له سبحانه وتعالى نفسا، وليست النفس مثل النفس. نعم وهو بمعنى الحديث الأول، لكن هنا فيه زيادة، قال الله عبدي عند ظنه بي، إن أحسن الظن فهو عند حسن الظن، وإن أساء الظن فهو عند، إيه نعم أنا عند ظن عبدي بي، كما في بعض الروايات الأخرى. فهذه أيضا غنيمة، أحسن الظن بالله وأدم ذكر الله عز وجل، يكون الله سبحانه وتعالى معك، ويكون الله عند حسن ظنك، ويعيدك الله عز وجل من الغفلة. ومن الإعراب الذي تكون نتيجته هو استيلاء الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول ابن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. مثله قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأنت تطرد لمة الشيطان بذكر الرحمن عز وجل، والله سبحانه وتعالى يثبت هذا الذاكر بالملائكة، بالملك الذي يلم بالقلب، لأن أول أو مبادئ انعقاد العلم النافع في القلوب مبادئ هو يكون بواسطة الملائكة، لمة الملك ولمة الشيطان. وهذا من كلام ابن مسعود، لكن هذا هو مبدأ العلم. نعم. الملأ الملأ هم الحضور. لا، قد يكون مثلا إذا مررتم برياض الجنة فارتع، والملائكة تستبشر إذا وجدت حلق الذكر تجلس معه أو تسمع معهم، تحضر معهم. نعم. وربما أيضا من مؤمني الثقل الآخر، من مؤمن الجن، نعم، يحضرون. الذين لا يحضرهم الشياطين، لكن هذا ملأ في الأرض. لا شك أن الملأ الذي في السماء الحضور يعني في السماء أنهم خير. نعم. ما فهمت سؤالك. من ذكرني في ملأ، يعني العبد يذكره في الناس، أي في الملأ في الحضور عنده. أين الله يذكره؟ أين؟ عن في ملأ خير من الملأ الذين ذكر العبد ربه فيهم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن: ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. إن هذا يذكر على سبيل المقابلة، من أتاني يمشي، أي نعم، أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أي نعم، على سبيل المقابلة. ويستفاد منه فضل الله عز وجل وسعة ثوابه سبحانه وتعالى، لكن لا يؤول بالثواب ولا يؤول بسعة الفضل، بل يثبت كما ورد على سبيل المقابلة. أي نعم، على سبيل المقابلة. وهنا فسر الملأ بأنهم الملائكة، قال في ملأ من الملائكة، فهمت؟ نعم. حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار فقال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. نعم، الشاهد هنا ورضا نفسه، إثبات ذكر النفس هنا. جويرية رضي الله عنها جالسة في المسجد تسبح تذكر الله عز وجل، وربما في بعض الروايات أنها بالنوى أو نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجع حين تعالى النهار فرآها ما زالت جالسة، قال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن، يعني بما قلت لو وزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه، هذه الكلمات الأربع. سبحان الله وبحمده عدد خلقه واحدة، مداد كلماته اثنتان، ورضا نفسه ثلاث، وزنة عرشه أربع. فرضا نفس الشاهد هنا ذكره نفسه، نعم ذكره النفس أو ذكره نفس الرب تبارك وتعالى، وهذا يفيد إثبات صفة النفس لله تعالى. نعم يا شيخ أسامة، سبحان الله وبحمده حسب ما ورد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه، كيفما يتفق كيفما تيسر. ورد في رواية أخرى بغير هذا الترتيب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اختلف الترتيب. فهو في رواية في ألفاظ أخرى يعني بترتيب آخر، كيفما تيسر ما دمت تحفظها فلا حرج إن شاء الله. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب خرجته في كتاب الدعاء. ما هو خبر شعبة؟ شوف في التعليق، لعله في التعليق، ها؟ قال أبو بكر يعني كنية الإمام بن خزيمة، نعم، ها؟ يظهر أنه مفقود يعني. قال: والكتاب الذي ذكر أنه خرجه فيه يظهر أنه ضمن كتبه المفقودة. يا شيخ أسامة، هذا من الطرائد، ابحث عنه شيخ. حتى كتاب القدر، نعم، ابن حجر رحمه الله في كتاب تحاف المهرة بأطراف العشرة في الجامعة، نعم، يورد أحيانا أحاديث من كتاب يورد أحاديث من كتاب القدر غير موجود الآن، وغير موجود. هذا من أقول من الطرائد اللي ينبغي لطلبة العلم يبحثوا عنه، قد يقال في زمن ما غير موجود ويوجد. أنتم يا طلاب الدراسات العليا هذا ميدانكم. نعم. الحديث شعبة الظاهر الذي قبله، المولى من أسماء الرب، من صفات الرب تبارك وتعالى مولاهم، هذه شيء آخر، هذا شيء آخر. مولاهم يعني من مواليهم الذين اعتقوه ولهم عليه منا، لكن المولى ليس مثل المولى، مثل النفس والنفس. أي نعم، نعم يا شيخ. هنا يعني شعبة، نعم. الحديث الخامس نفسه سفيان عن محمد بن عبد الرحمن، خبر شعبة هي اللي تقدم، هو سفيان، لكن الظاهر أنه متابع من شعبة، لكن ما خرجه إلا في كتاب الدعاء. لا ما خرجه من إلا في كتاب الدعاء، يمكن، نعم. أكل حق كتاب الدعاء وكتاب القدر، أي نعم، هذا من الذي ينبغي أن يقصده الطلاب يفيدوننا فيه. نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو بن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. قال لنا يونس قال لنا أنس: نالت، نالت، نعم، قال نالت. الشاهد: كتب في كتابه على نفسه، يعني ربنا جل وعلا يعني أحق حق عبده، هو أحقه على نفسه، ولم يكتب عليه أحد، بل هو كتب على نفسه جل وعلا، ما كتب عليه أحد غيره، إنما هو الذي كتب على نفسه. الشاهد هو ذكر النفس مما يعني من النصوص التي تثبت أن لله نفسا. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي، هذا من النصوص التي تعمر الرجاء في قلب العبد. أي هذا حديث آخر، نعم، رحمتي سبقت غضبي، نعم. نحن نقرأ نصوص، بارك الله فيك، نحن نقرأ نصوص أمامنا هنا، نالت، وسعت، كلها بمعنى واحد، نعم. ويأتي أيضا وسيأتي روايات، لا تستعجلون، نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان قال وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحين هو ترى يثبت النفس وفيه من سبق من ينتمي إلى الإسلام من أنكرها بل جعل خمسة من الأنبياء مشبهين وقال ومنهم موسى ومنهم نعم ومنهم عيسى حيث قال وقال وعيسى شبه حين قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وهو ينتمي إلى الإسلام وله فرقة وله أتباع فهذه النصوص يعني لا شك أنها تدمغ وتبطل باطله وتعطيله. نعم نعم. حدثنا خالد اي هو ترسم هكذا لعله ترسم هكذا بدون ألف وتنطق الحارث يعني هذا الذي أعرفه في الرسم الأول مثل ذلك تحذف الألف وتثبت لفظا لعلها من هذا الباب وتراجع أيضا وتراجع أيضا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي كتب بيده على نفسه نعم جل وعلا إثبات صفة اليد يكتب بها على نفسه كلها صفات للرب تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في الوجود نعم نعم. قال أبو بكر رحمه الله فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن. أي نعم. الجهمية يزعمون أنهم مسلمين نعم لكنهم نسأل الله العفو والعافية كفروا بهذا نعم. وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به نعم. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة الله أكبر نعم. وحذر الله العباد نفسه أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق نعم يعني أو يقول لعلها كذا وإذا كانت ثابتة فهو يقصد المخلوق نعم. أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك أراد ولا أعلم ما في غيرك هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. فثبت أن له نفسا سبحانه وتعالى متصفة بصفات الكمال له الأسماء الحسنى نفس ليست مثل الأنفس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى لا سمي له وله الصفات العلى لا مثيل له ولا شريك له في فعله سبحانه وتعالى كما أنه لا ند له في استحقاقه على عبده جل وعلا واستحقاقه على عبده هو فعل التعبدي العبد له فعل تعبدي وله فعل آخر جبلي تقتضيه جبلته يعني تقتضيه جبلته الكونية كما كونه الله عز وجل وأمره كونا فهي هذه الجبلة الكونية تقتضي هذا الفعل، وقد يكون مرادا وقد يكون جبلي غير مراد. لكن هناك فعل آخر وهو فعل تعبدي من مكوناته، أو من أن يكون متضمنا للحب، للقصد بالحب رجاء وخوفا، هذه أركان التعبد القلبي. فأي فعل خلا عن هذه الصفة القصد بالحب خوفا ورجاء لا يعتبر عبادة. نعم. النفس صفة بمعنى الذات، بمعنى الذات نعم. ليست نفس صفة مثل اليد، ليست صفة بمعنى نعم. النفس صفة بمعنى الذات، لا يعقل وجود ذات بلا صفات، ولهذا ذكرت له الأسماء الحسنى لا سمية له، وله الصفات العلى لا مثيل له. هنا النفس المتصفة بصفات الكمال، النفس المضاف إليها الأسماء الحسنى، نفس الله تبارك وتعالى بمعنى الذات. والذات نفسه، يعني ربما أن اللفظ بالنفس نفس الله أكمل من اللفظ بالذات، لا يعقل وجود ذات بلا صفات. جواب على سؤالك يا أخ أسامة، شوف راحب ذكره المؤلف هنا، قال أبو بكر: فالله جل وعلا أثبت في آية من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن، وزعم بعض جهلاتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، يعني أن نفسه غيره، وزعم أن نفسه غيره، فنفس يعني ليست نفسه غيره بل هي نعم ذاته نعم، كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به، قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه واصطنعتك لغيري، أو يقول أراد روح الله يعني عيسى بقول ولا أعلم ما في نفسك، هنا روح الله خصه بكلمة روح الله لأنه يعني لأن الله خلقه من غير أب، خلقه من غير أب، وتسمية تشريف هذه الإضافة روح الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لا يصح أن نقول عيسى هو صفة الله، لا، القائمة بالله، بل هو روح الله، الروح المخلوقة، فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله، لكن فيها معنى التشريف، ليس كالأرواح الأخرى التي هي أرواح الله بمعنى مخلوقاته. هذا يعني الإشادة بتخصيصه بالإضافة ليفيد معنى خاصا في التشريف كبيت الله. الملك كله لله، البيوت كلها لله ملكا، لكن بيت الله الذي هو أضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فيه معنى التشريف الزائد عن بقية البيوت، فروح الله هنا فيه معنى التشريف الزائد عن الأرواح الأخرى المخلوقة وإن كانت جميعها مخلوقة. أي نعم. ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك، هذا لا يجوز، فإذا نفسه ليست غيره. أي نعم. وتأتي بمعنى الذات. نقف عند هذا القدر هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل كما علم الله ابن عباس استجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في التنزيل وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. هذا السؤال الذي أتى به الطفل، قال: هل يجوز كشف المرأة وجهها أم لا يجوز؟ لا يجوز، المرأة لا تكشف وجهها إلا في الإحرام، يجب عليها أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، وفي الصلاة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، أما إذا كان عندها أجنبي فتسدل الخمار على وجهها. وما عدا ذلك لا يجوز أن تكشف وجهها. وجهها هو جماع الزينة فلا يجوز أن تكشف وجهها لأجنب، خاصة إذا كانت شابة وجميلة. قال: إذا كنت أصلي وعطست في الصلاة هل يجوز أن أقول الحمد لله في نفسي؟ نعم يجوز أن يحمد الله في نفسه. قال: في التشهد هل أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ شو الفرق بينهن؟ وحده لا شريك له، أي نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، هذا الوارد، وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي أحفظه، أي نعم هذا الذي أحفظه واردا، يعني الصلاة الإبراهيمية. والله أعلم، ربما يكون، يعني لا أعرف هل يعني وردت الزيادة أو لم ترد، نعم، لكن الذي أحفظه يعني متيقن أنه وارد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي نعم، هذا السؤال، هذا سؤال آخر. ما شاء الله، أنا شايف أن هذا هو أول السؤال بالكرتون، شايفه أول ما وضع. أي نعم، هو رجل عنده 4 أولاد منهم ولدان عاقان، نسأل الله الهداية، أحدهما يبصق في وجه أبيه، أعوذ بالله، أو يعبق أو في وجه، وشتمه بألفاظ نابية وتهجم عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة يا أخي. وهذا ربما يكون عقوبة، أو ربما إذا صبرت لله عز وجل يكون رفع الدرجات، ربما يكون تكفير. نعم. والثاني استل سكينا ووجهها إليه لولا جلوس بعض الناس فقاموا بحجزه عن والده، لا حول ولا قوة. والولدان الأخيران باران، هذا السؤال ما بعد جاء، باران بوالدهما فكتب ما يملك لهما مناصفة وحرم الولدان العاقان. ما أدري والله يا أخي، لعل هذا أخطأ في أن يختص، وإن كان الولدان باران لو ترك يعني، أو ربما يكون من أسباب العقوق عدم العدل، يعني كأني بهذا أنه بدأ بالتفرقة والتمييز بين أولاده من البداية، فلا يجوز أن يكتب. ولو ربما يعني أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال نعم، في قصة من فضل أو أعطى أحد بنيه عطية، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه العطية، فقال: لا تشهدني على جور. وفي بعض الروايات قال: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ربما يكون من أسباب العقوق عدم العدل بينهم، ربما حتى ولو في الكلام ولو في النظرة ولو في التربية، قد يكون هذا، لا أقول حتما، لكن مهما كان لا يحملك هذا على عدم العدل. إن كنت ولا بد تريد أن تعطي بعضهما عطية فساوي بينهما، اعدل بينهما بالتسوية، وأعطهم حقهم واسأل الله حقك. وإذا كان تريد أن تتصرف بهذا التصرف حتى لا يرثون بعدك، تحرمهم من الميراث، فهذا يعتبر وصية جنف، أو يعتبر نعم من الحيف في الوصية التي يتعرض صاحبها للوعيد. أي لا شك، لا شك سيكون مشاكل. أي نعم، شو المشاكل؟ نعم، في عدم آمين. الله يهدي، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يحسن الخاتمة بهدى. نعم، نسأل الله أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين جميعا، كل منا بحاجة. أي نعم، ما هو الوشم وهل هو محرم؟ وإذا كان فعله إيش هو جار على، وإذا كان فهل هو جار على الرجال والنساء؟ الوشم هو أن يغرز الجلد بإبر ويوضع فيها كحل حتى يمكث داخل الجلد ويصبح يعني لونه بلون الخضرة أو بلون، يبقى مع الجلد ربما يعني يشب عليه ويبقى دائما. فهذا الوشم هو من عادات الجاهلية، وربما يكتب بواسطة كتابات لا تليق. أي نعم، فلا ينبغي بخولة أطلال ببرقة ثهمدي، أظن إذا ألقى نعم كبقية الوشم في اليد. على كل حال لا ينبغي يعني في ليس من هدي المسلمين أن يستعملوا الوشم، لأنه قد يكون مثله وقد يكون من تغيير خلق الله. وإذا حصل أنه كان فيه وشم وترتب على إزالته ضرر فلا يلزم تفاديا للضرر، يترك على كل حال. نعم بلى، الواشمة المستوشمة، نعم لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني فيه تغيير لخلق الله ويريدنا الزينة بهذا وصرف القلوب، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الواشمة والمستوشمة. ما أدري، قال كنت أصلي ويزيد علي الركوع مرتين ساهي، والبعض أنزل مباشرة بدون ركوع، فإذا نزلت مباشرة بدون ركوع فعد وأتي بالركوع. أي نعم، والزيادة هذه التي حصلت سهوا تصبح في حكم لا يعني العدم، في حكم عدمها، وتسجد سجود السهو لذلك. أحدهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال أحدهم قال مازحا: إذا الله أعطاني ولد أذبح جمل ورزقه بولد، يذبح جمل. أي نعم، قال فهل علينا أن نوفي بهذا النذر؟ نعم توفي بهذا النذر. نعم نعم، حسب نيته.